بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بأحكام السواك، أيضا مقدمة في المسح على الخفين، فنقرأ الأحاديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. وهذا الباب بيان حكم المسح على الخفين. نعم، وقد أجمع أهل العلم في الجملة على جواز المسح على الخفين. قال: وعن المغيرة بن شعبة قال: قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. المغيرة ابن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه، أسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا، وكان أول غزوة شهدها هي غزوة الحديبية، وكان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تعرفون يا أخوان، الصحابة كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بدون مقابل، يعني بدون مقابل، فكانوا يخدمونه جلالا له. وقد روى عنه جماعة من أهل العلم، ومات في عهد معاوية رضي الله عنه. نعم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم، وله عدة طرق، وهو حديث متفق على صحته، وهو يعتبر من أشهر الأحاديث التي ذكرت في المسح على الخفين، من أشهر الأحاديث التي ذكرت في المسح على الخفين. قوله المسح، المسح وقلنا إمرار اليد، إمرار اليد على الشيء المبلول بالماء، إمرار اليد، إمرار اليد على الشيء المبلول بالماء. وقد ذكرنا لكم نبذة عن إزالة النجاسة، وهذه إن شاء الله سنذكرها في باب النجاسة على التفصيل. أيضا من جملة إزالة النجاسة المسح، فليمسحهما بالتراب، وسيأتي كل هذا سنذكره، لكن أنا ذكرتها من باب الفائدة فقط في المقدمة. فالمسح هو إمرار واليد مبللة، والمراد بالخفين هو ما يلبس على القدم، الشيء الساتر الذي يستر القدم ويغطي الكعبين. قال بعضهم بزيادة: ويتتابع المشي فيه، يعني يستطيع أن يتابع المشي فيه، أما إذا لم يستطع التتابع المشي فيه فليس بخفين. ولماذا سمي الخف خفا؟ قالوا: لأنه مأخوذ من خف البعير، خف البعير. نعم، البعير يقال له قدمه خف. نعم، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قيل أن هذا السفر هو غزوة تبوك التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، نعم، في السنة التاسعة، وهي تعتبر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك فارق الحياة. وكانت هذه الغزوة قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر. فقوله فأهويت أي انحنيت، فمد يده، انحنى مع مد اليد، فأهويت، فأهوى بركبتيه، فأهوى بيديه، أي مع انحناء، مع انحناء، يقال أهوى بيده كذا أي ليأخذه، أراد أن يأخذ الخفاف فينزعها من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لأنزعها بكسر الزاي، لأنزعها، نعم، قالوا بالفتح لأنزعها من المنازعة. إيش هي المنازعة؟ الغرغرة. نعم، إن بي نزعا، ولكن لأنزعها من الخلع. انظر يعني حركة واحدة غيرت معنى كلمة. نعم. قال دعهما، الضمير عائد إلى من؟ إلى الخفين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فأدخلتهما طاهرتين، الضمير يعود إلى من؟ إلى الخف أم القدمين؟ القدمين، أحسنتم. نعم، لأنه جاء في بعض الأحاديث التي خارج الصحيح قال دعهما فإني أدخلت القدمين، وهي خارج الصحيح، وهي خارج الصحيح. نعم. قال فمسح عليهما، فمسح عليهما أي تقدير فمسح على الخفين، فمسح على الخفين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى جواز المسح على الخفين عند الوضوء بدلا عن غسل الماء للرجلين، غسل الرجلين بالماء، والمسح ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع بالجملة، الإجماع بالجملة، أن هناك من خالف، لكن بعضهم قالوا الذين خالفوا اعتقادا هم الرافضة، أما ما عداهم بعضهم قد ليكون لن تصله الحجة وغير ذلك. وأما دليل المسح على الخفين القرآن، قراءة الجر، قراءة الجر كما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا قراءة الجر وأرجلكم على ماذا؟ على أنها تمسح. نعم، وهي قراءة سبعية. هل هي من القراءة الشاذة؟ لا، بل من القراءة المتفق عليها في الجملة، لأن قراءة حمزة منهم من تكلم فيه من الإمام أحمد يقول قراءة حمزة بدعة لكثرة الوقوف فيها. نعم، لكن في الجملة نقل الإجماع على قبول السبع القراءات، أما الثلاث فبعضهم يحكم عليها بالشدود. طيب، وأما السنة فجاء في نحو 20 صحابي، وأيضا ذكرها السيوطي في الدر المنثور في الأحاديث في الدر الأزهار المتناثرة، أحسنت، الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، قال ومما كما قال في نظمه ومما تواتر حديث من كذب، يعني حديث من كذب عليه متعمدا، ومما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا ثم احتسب، ورؤية وشفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض. نعم، يعني هذه بعض مما ذكر في الأحاديث المتواترة. ما معنى متواترة؟ يعني يستحال الكذب فيها، يكثر الرواة فيها فيستحال الكذب. والتواتر على قسمين، قسم معنوي وقسم لفظي. فالقسم المعنوي الذي يأتي بعدة ألفاظ والمعنى واحد، والقسم اللفظي أن يتواتر على لفظ معين. مثال، يقال فلان ذبح ثورا، فيتناقل كثير من الناس يقولون فلان ذبح ثورا، هذا يسمى تواتر لفظي. فلان ذبح ثورا، وبعضهم قال لا شاة، وبعضهم قال لا نعامة، وبعضهم قال لا، فإيش الذي تواتر بينهم؟ أنه ذبح، لكن ماذا، ما الذي ذبحه؟ تواتروا في هذا أنه ذبح، فبالمعنى أنه وقع ذبح، لكن لا يعلم كم الكمية وما النوع وما، لكن لفظا يكون بالنص. واضح؟ هذا فرق بين يعني ذكره أهل الاصطلاح. نعم، فقد بلغت إلى حد التواتر. ولا فرق في جواز المسح أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، وهذا قول أكثر العلماء، بعضهم يقول لا يمسح للحاجة إذا كان في شدة برد أو كذا، لا يمسح في أي لحظة سواء كانت هناك حاجة أو لم تكن هناك حاجة. وأيضا يجوز للمرأة أن تمسح، حتى المرأة يجوز لها مسح على الخفين. نعم، والمريض أيضا، بل نقل الإجماع كما نقل ذلك النووي على جواز ذلك. والحديث أيضا دليل على أن المسح على الخفين لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما، وقد تقدمت معنا المسألة. نعم، وفيه أيضا رد على من طعن بأحاديث المسح على الخفين، وذكرت من مسائل المعتقد. نعم، وقوله الخف، اختلف العلماء في ضابط الخف. ما هذا الخف؟ الذي يجوز فيه المسح هل المخروق أو الذي لا خرق له أو الذي تتتابع به المشي؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا كل ما يسمى خفا عرفا فيمسح به، يعني لو كان مخروق أو غير مخروق أهم شيء يسمى خفا. القول الثاني قالوا يمسح على كل خف إذا كان من جلد ولم يكن مخرقا، يعني ولا فيه أي خرق. القول الثالث قالوا مخرقا حتى ولو وصل إلى ما وصل إن استطاع أن يمشي به، إن استطاع أن يمشي به. لكن الذي يظهر أن القول الصحيح هو أن الخف هو ما كان عرفا يسمى خفا ولو كان مخروقا، والدليل أن الصحابة كانت خفاف مخروقة، وسميت غزوة ذي الرقاع. لماذا سميت غزوة ذي الرقاع وهي ليست مكانا؟ نعم، قالوا لأنها رقعت فيها خفاف الصحابة، رقعت فيها خفاف الصحابة. وتعرفون كان تلك الأيام الفقر الذي كانوا يعانوه، يلبسون هذه الخفاف المخرقة، الخفاف المخرقة. فإذا كان مخروقا فلا يضره ذلك، فلا يضره ذلك. أيضا المسألة الرابعة، هل يشترط في لبس الخف شروطا أم لا؟ الجواب نعم. أولا أن يدخلهما طاهرتين بطهارة شرعية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين. رجل توضأ فغسل قدمه اليمنى فلبس الخف، ثم غسل قدمه اليسرى فلبس الخف، فمكث مدة من الزمن فأحدث فأراد أن يجدد الوضوء فتوضأ فوصل إلى الخفين، هل ينزعهما أم يمسحهما؟ يمسح، يمسح. أصحاب الشق الأيسر شاركونا، يمسح، يمسح يوم وليلة. المهم أهم شيء يمسح المدة، يمسح، يمسح. لا يمسح خالفت الجمهور. الثانية أدخلها على غير طهارة، الأولى أم الثانية؟ الثانية أدخلها على غير طهارة، الثانية أدخلها على غير طهارة. أنت هكذا، رجل غسل قدميه فلبس خف قدمه الأولى، ثم غسل الثانية فلبس الخف، ها إيش تقول؟ هو هذا حسين، ها يمسح. يعني أنت ما تخالف جمهور الشرق والغرب، من يخالفهم؟ أنت خالفتهم، لكن لا تتراجع. منين أخذتها؟ من الجيران، ها أخذها من الجيران صح؟ لا انتبه ستضعف، الذي يقبل التلقين يضعف. أدخل الأولى على غير طهارة، لما لبس الخف هل كان الطاهر جسمه كامل؟ صح، ما كان طاهر. فلما لبس الخف الأولى لم يكن كامل الطهارة، لم يكن كامل الطهارة. نعم، ولهذا يقول أهل العلم أنه أدخلهما على غير طهارة فلا يمسح عليهما، إنما يغسل الرجلين ثم بعد الانتهاء يلبس، فيكون أدخلهما على طهارة، أدخلهما على طهارة. بارك الله فيكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتان، والمقصود بها الطهارة إيش؟ الشرعية. الشرط الثاني أن يكون يغطي الكعبين. أين الكعبان؟ هذا الكعب، مش اللي وراء هذا؟ هذا، هذا ما يسمى كعب؟ هذا يقولون دقة كعب ولا لا؟ ها؟ صار ولا لا؟ لا، الذي خلف القدم هذا عقب، هذا يسمى عقب. نعم، العظمان الناتئان هما إيش؟ الكعب، لكن الذي خلف القدم نهايتها إيش يسمى؟ عقب. ويل للأعقاب من النار. والعرقوب ما العرقوب ما هو حق بيان؟ العرقوب حق الجسم. نعم نعم، هذه العصبة التي فوق العقب التي تعلق فيها الشياه حين ذبحها، هذا يسمى عرقوبا. نعم. أيضا في الحديث حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه للمغيرة حينما قال دعهما، وهذا في يعني باب التعليم، ما نهره ولا شد عليه، بل كان هذا فيه حسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام والرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة، لا يعطي بالرفق ما لا يعطي بالشدة. ووضع موضع الرفق في مكانه فهي من الحكمة، ووضع الرفق في مكان الشدة فليست من الحكمة. نعم. وفي خدمة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يخدموه بدون مقابل، بدون مقابل. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بخدمه، يعني من كان يخدمه أو كان يعمل عنده حتى بدون مقابل كان يرفق بهم. قال أنس خدمته 10 سنين ما قال لي يوم من الأيام لما فعلت هذا وأنا لم أفعله، أو لا لم أفعله شيء لم يفعله، لما ولا نهرني بشيء ولا أي شيء. وجاءت في بعض الروايات قال حتى لو انكسر قدح من قداحه لم ينهرني. قد جاء في بعض الأحاديث أنه حينما انكسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحم، وضع له سلسلة من فضة. نعم. فهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر ماذا يا إخوان؟ حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، كم عدد المسحات؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. الأحاديث كلها التي جاءت في ذكر المسح على الخفين لم يذكر فيه عددا، ولهذا قال ابن المنذر ولا أعلم بماذا استدل عطاء بأنه قال 3، قال 3 يمسح، ولذلك أكثر العلماء على أنه يمسح مرة واحدة، المسح على الخفين تكون مرة واحدة. نعم. أين يكون المسح على الخفين؟ مسألة أخرى، يمسح على ظاهر القدم وليس باطنه، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا ما حكي عن بعض الفقهاء استحسانهم بباطن الخف ولا دليل معهم بذلك، بل قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح أولى من إيش؟ من ظاهرهما. فمعنى ذلك إيش؟ أنه ما يمسح من الخف إلا الظاهر. ما معنى الظاهر؟ يعني الظهر وليس الباطن تحت، إنما يمسح إيش؟ الظاهر. إذن المسألة الأولى المسح واحدة، المسألة الثانية الظاهر، المسألة الثالثة أين يكون المسح، كيف يكون المسح، كيف يكون المسح. قال بعض العلماء يبدأ من الأصابع إلى بداية الساق، من الأصابع إلى بداية الساق. طيب كيف الأصابع؟ كذا تمسح أو كذا أو كيف؟ كله جائز. فالآن مثال هذه القدم، هذه الأصابع وهنا الساق، يمسح هكذا، يمسح كذا أو يمسح كذا أو يريد يمسح كذا، ما في شيء، حتى لو كان نزولا يعني طلوعا أو نزولا ما في شيء، أهم شيء أنه مسحهما، يمسحهما هكذا أو يمسحهما هكذا بأصابع أمام، كله جائز. هذا كله يسمى إيش؟ مسحا، كله يسمى مسحا، اللهم صل، كل هذا يسمى مسحا. نعم. فهذا هو يمسح على ظاهر قدميه. طيب المسألة الثالثة أو الرابعة، هل يبدأ باليمين ثم اليسار أم اليسار ثم اليمين أو كليهما بعض؟ الجواب كليهما، والدليل فمسحهما، أي أنهم في آن واحد. طيب فلو مسح اليمين ثم اليسار لا شيء بذلك، لا شيء بذلك، يمسح يمين أو يسار أو كليهما وهذا الأفضل، لأنه قال فمسح بهما، فمسح بهما، فلا بأس من هذا، فلا بأس من هذا أنه يمسح عليهما. طيب الحديث الثاني قال وعن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصرا، أي أن الحديث مختصر، نعم والحديث متفق عليه، لكن البخاري لم يذكر لفظ فمسح على خفيه كما نبه ذلك الزركشي، نعم البخاري لم يذكر هذا، إنما بال قائما فتوضأ ولم يذكر المسح على الخفين. وتعرفون أنتم شرط المؤلف أنه ماذا؟ أنه يذكر أحاديث المتفق عليها، وعلى هذا فلا يحسن بالمصنف أن يعد هذا الحديث في باب المتفق عليه، لأن هذه اللفظة ممن فرد بها مسلم. طيب قال كنت في مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته فبال فتوضأ، هذه رواية البخاري فبال وتوضأ، جاءت في بعضها أنه بال عند صباطة قوم قائما، في جواز البول قائما، في جواز البول قائما إذا أمن، إذا أمن إيش من تطاير البول يجوز البول قائما، والأولى هو الجلوس حتى يأمن من إيش من التلوث، من التلوث، ولو بال قائما جاز. طيب قد يقول قائل يا أخي أنا لما أبول قائما أشعر أن قطرات تأتي إلي، طبعا هذا فتح باب وسواس. ماذا قال العلماء في هذا؟ قالوا من بال فاستشعر، ركز معي، أنه وصله شيء، قال أنا أشعر أن شيء جاء في قدمي أو في ثوبي أو كذا، يقال لمن استشعر، هكذا يقولون لمن استشعر، هل رأيت القطرات؟ قال لا، اترك الاستشعار لا تبالي به، نعم هذا فتح باب وسواس، فتح باب إيش؟ وسواس. فبعضهم يقول أنا أشعر، طيب رأيت؟ لا اترك، الدين مطالب بالدليل اليقيني، أما بالشك فدعه، فلو فتحت هذا الباب لن تغلقه. فبعضهم يدخل الحمام يقول لا لعلي مسيت النجاسة هنا، لعل تطايرت، لعل كذا، يأتي الشيطان في المطهرة يعني ويوسوس له عدة وساوس، ومثله أيضا في الذي يخرج منه قطرات من البول، نعم. قال بعضهم أشعر بخروج، طب رأيت؟ قال لم أرى. قال الإمام أحمد لا تلتفت، لا تلتفت. قال فإن وجدت، يعني إن وجدت، قال إن تيقنت فافعل، قال ثم قال فإذا توضأت فصب بماء في ثوبك، فإن شعرت أو رأيت بللا قل من الماء الذي صببته، يعني حتى لا تلتفت إلى الوسواس، نعم يعني هذا غلق لباب الوسوسة، نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين جائز حتى في الحضر وفي السفر، وهو قول أكثر العلماء وليس مخصصا بالسفر. أيضا جواز قول الرجل فلان بال، بعضهم قال يستقبح أن يقال بال، نعم بعض العلماء يقولون المستقبح أن تقول بول، لكن تأتي بعبارة، لكن بعضهم يقول المستقبح ذكر الغائط باسمه، هذا هو المستقبح. أما بال فحذيفة يقول بال النبي، نعم. أيضا فيه التصريح بالحدث، بال فتوضأ فمسح، أي أن الحدث الأصغر فيه مسح والحدث الأكبر فيه نزع، كما جاء في حديث صفوان بن عسال قال يعني أمرنا أن نمسح على الخفاف 3 أيام ولياليهن إلا من بول، نمسحهما من بول أو نوم هكذا من بول أو غائط إلا الجنابة، استثنى إلا الجنابة، يعني في الجنابة تنزع، وهذا باتفاق أهل العلم، في الجنابة تنزع ما تمسح، نعم، وإنما المسح هو للحدث الأصغر، للحدث الأصغر، نعم. لكن هنا ما ذكر المدة، لم يذكر المدة في مسح على الخف. اختلف العلماء في المدة الذي يمسحها المصلي أو المسلم في خفافه، فمنهم من قال يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، طبعا اليوم النهار والليلة المغرب تبدأ، يعني تبدأ، ويوم وليلة للمقيم، وهذا قول جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا بدون توقيت، يمسح كيف شاء سواء كان مسافرا أو غير مسافر. ما هو دليلهم؟ حديث أنس مرفوعا قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه فما زال يمسح حتى رجع إلى المدينة إلا من جنابه، نعم. وهناك قول قالوا 5 صلوات، ومنهم هناك قول قالوا صلاة واحدة. والصحيح، وهذا أيضا يعتبر من الشرط الثالث، أنه يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. متى يبدأ المسح؟ متى يبدأ التوقيت المسح؟ يبدأ من حين يمسح، يبدأ التوقيت. وهناك من أهل العلم من قال من حين الحدث. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن في رجل توضأ في الفجر فلبس خفيه فأحدث في الضحى 9:00، ثم جاء الظهر فتوضأ ومسح على خفيه فمسح عليهما، متى يبدأ العد؟ يقال له يوم وليلة، قالوا إلى 9:00 اليوم الثاني. هؤلاء أصحاب إيش؟ القول أنه يبدأ العد عند الحدث. القول الثاني وهو قول جمهور عند المسح، أحدث في 9:00، متى بدأ المسح؟ قالوا في 12:00، من 12:00 إلى اليوم الثاني 12:00 وهو يمسح، فتكون له يوم وليلة. إذن متى تبدأ مدة المسح؟ من أول ما يمسح وليس من أول ما يحدث. قد يحدث ويتأخر، قد يحدث ماذا؟ ويتأخر، يلبس خفيه في العشاء فينام مثلا، أو يحدث ثم يأتي الصباح وهو ما زال لابس على خفيه فيبدأ بالفجر بالمسح، فتبدأ المدة من ماذا؟ من الفجر، تبدأ المدة من الفجر، واضح. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت في المسح، يعني حديث صفوان بن عسال قال 3 أيام، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا يهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وجاء من حديث علي بن أبي طالب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يهن المسافر ويوم وليلة المقيم، يعني في المسح على الخفين. قالوا إذن المسح معتبر، المقصود به المسح وليس المقصود به لبس الخفين على حدث، نعم. فهذا هو الصحيح أنه يلبس. وأما حديث أنس الذي رواه الدارقطني فهو حديث ضعيف، وهو أيضا موقوف على أنس ولم يصح عنه. وأما حديث ابن أبي بن عمارة كذلك لا يصح، فالأحاديث التي جاء فيها عدم التوقيت لم يصح منها شيء. مسألة، إذا انقضت المدة وما زال على طهارته، إذا انقضت المدة وما زال على طهارته، نضرب مثال لكي يتضح المقال. رجل أحدث في التاسعة أو العاشرة صباحا، يعني هذا من باب المثال، من باب ضرب المثال. لا يقول قائل لا نمشي على هذه القاعدة، لا ليست قاعدة. أحدث في الساعة العاشرة أو فمسح خفه في الظهر، مسح خفه في الظهر، متى يبدأ المسح؟ من الظهر. جلس إلى اليوم الثاني، جاء الظهر، جاء الظهر وهو ما زال طاهر. كيف طاهر؟ يعني توضأ من الفجر أو توضأ في الضحى، واضح؟ فلما جاء الظهر ما زال طاهرا، لم ينتقض وضوءه. كيف يفعل؟ ينزع أم يستمر؟ يستمر. نعم، ما لم يحدث صلى الظهر، انظروا، صلى الظهر انتهى من صلاة الظهر، جلس إلى العصر ما أحدث، يصلي يصلي، جاء قبل المغرب أراد الحمام، هنا انتقض المسح، ينزع الخفين. طيب قد يقول قائل أنتم وقتتم له يوم وليلة. وقتنا نعم له يوم وليلة بالمسح، أما لو جلس حتى 3 أيام ما ينام ولا، وهذا طبعا شيء مستحيل، لكن من باب ضرب المثال، ما أحدث، ما زال يمسح، ما زال يمسح، واضح؟ متى ينزع؟ يعني مثال، لما جاء الظهر، قبل الظهر أحدث، هنا يقال له لا لا تمسح، قد انتهت المدة، لكنه لما جاء الظهر وما زال على طهارة يقال استمر حتى تنتقض طهارتك، حتى تنتقض طهارتك. نعم، وهذا هو الصحيح. مسألة أخرى أيضا، وهو هل يجوز أن أنزع خفين بعد مسحهما؟ الجواب جائز. وهل يجوز أن أصلي بهما؟ الجواب نعم، فقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه مسح على خفيه فنزعهما فصلى. يعني نزع الخفين ما يأثر. مثال، أنت مسحت على عمامتك ثم نزعتها في الوضوء فصليت، هل ينتقض؟ لا لا ينتقض. وكذلك قالوا لو مسح على رأسه بشعره ثم حلق شعره، هل معنى ذلك أنه ينتقض؟ قالوا لا، فإذا نزع الخفين لا ينقض، لا ينقض. لو لبس خف مع خف، أيهما؟ طبعا في البلاد الباردة يا أخوان يلبسون خفين من شدة البرد، تسمى في اللغة العربية موقا، موق، الخف الذي فوق الخف تسمى موقا. نعم، فهل يجوز المسح على الموق؟ ومن الذي يبدأ في المسح؟ قالوا الأعلى، إذا مسح على الأعلى استمر، فلو نزع الأعلى يمسح الذي بعده بمدة الأول، بمدة إيش؟ الأول. فالأمر واسع. نعم، في بلاد الخارجية تعرفون البرد شديد جدا. طيب نأتي إلى مسألة الجورب، طبعا خاصة في المسائل الباردة، البيوت، البلدان الباردة، الإنسان قد يحتاج إلى أن يلبس على الخف الجورب. أيضا من كان به جراحا، هل الجورب حكمهما حكم الخفاف؟ جورب شراب، شرابات، هل حكمهما حكم حكم ماذا؟ حكم الخفاف؟ الجواب نعم، وهذا قول أكثر العلماء أن الجوارب لها حكم الخفاف. ما الدليل؟ حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال لنا، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين. ما هي التساخين؟ أي اللي يسخن القدم. قالوا كل من سخن القدم فهو إيش؟ يجوز المسح عليه. والشراب، الجورب مما يسخن القدم، يعني يدفيها، يعني مقصود مش يسخن، نعم، إنما يدفيها. أيضا قال ابن القيم رحمة الله عليه ونقل عن 9 من الصحابة بجواز، نعم، بجواز المسح على الجوربين. نعم، وأيضا قال إسحاق بن راهويه مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين، لا اختلاف بينهما في ذلك. نعم، قال ابن القيم والعمدة في الجواز على هؤلاء الصحابة، أي أنه ثبت عن الصحابة أو بعض الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، مسحوا على الجوارب. قد يقول قائل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، لكن يقال أنه ماذا؟ أن الصحابة مسحوا، أن الصحابة مسحوا. واضح؟ هذه في مسألة المسح على الجوارب، المسح على الجوارب. إذن شروط المسح الخفين يتلخص لنا: أولا أن يلبسهما على طهارة كاملة، ثانيا أن يغطي الكعبين، ثالثا المدة، أن يغطي الكعبين المدة، أو بعضهم يقول أن يسمى خفا رابعا، أن يسمى خفا أي ما زال خفا. طيب الجورب حتى لو كان مخرق؟ نعم، حتى لو كان مخرق نعم، لكن لا يكون ناقص كما نسمي نحن عندنا نيكب، هذا عرفتم الذي يكشف العقب ويكشف المقدمة، هذا ليس جورب. نعم، إنما إذا كان هيئته جورب عرفا نعم فيجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. طيب هل يشترط النية للمسح؟ يعني رجل لبس خفي وهو على طهارة، وهو على طهارة، ثم بعد ذلك بدا له أن يجدد وضوءه، فهل يمسح؟ يقال له هل لك نية حينما لبستها أم لم تكن لك نية؟ قال ما كانت عندي نية. فهل يشترط النية؟ الجواب لا، لا يشترط النية. يعني سواء لبسها وهو ناوي يمسح بعد أو لم يمسح بعد، واضح؟ فليس هناك نية في ذلك، فلا يشترط النية، لأنه مثل ستر العورة، لأنه مثل ستر العورة. وأيضا ما جاء حديث يدل على شرطية أن النية، لم يأتي حديث يدلنا على شرطية النية. نعم، هذا هو، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وبعضهم يعني يطلق أن النية أيضا حتى لأي شيء، لكن هذا لا يدخله النية، لا يدخله النية في ذلك. طيب والمسح العمامة هل شروطها مثل شروط المسح الخفين؟ يعني لا بد أن يدخلها على طهارة ولا بد؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يوجد شروط في العمامة إلا أن تكون عصابة على الرأس، إلا أن تكون عصابة على الرأس. أما أنها تكون لها شروط مثل شروط الخف فلا. هل يشترط أيضا للخف أن يكون من جلد؟ لا، لا يشترط، سواء كان من جلد أو من بلاستيك أو من أي شيء. نعم، فيجوز له المسح عليهما، المسح عليهما. هل يجوز أيضا المسح على جلود محرمة؟ يعني كجلود النمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث قال والافتراش على جلود النمور، لكن الحديث متكلم فيه. هناك من أهل العلم من كره الافتراش على جلود النمور، نعم، فلو استعمل جلد نمرا أو ما شابه ذلك. الآن في هذا الزمان يا إخوة أكثر الجلود كلها صناعية، ما تجد جلد أصلي، كلها صناعية، حتى الذي يقولون أنه جلد كله مصنع، كله مصنع، يعني ما تجد جلدا. بعضهم يقول لا هذا من جلد التمساح، هذا من جلد كذا، لا بأس إذا كان من جلد التمساح دبغ ما شابه ذلك، أو بعضهم يقول هذا جلد خنزير أو ما شابه ذلك. يعني يأتون بهذه الدعايات من أجل ماذا؟ أولا ما في هناك فائدة. نعم، فكل ما كان جلدا تمسح عليه بلاستيك أو غير ذلك. وأيضا الجلود التي هي تكون ماذا؟ مدبغة، أي دبغت، يجوز لبسها، يجوز لبسها. أما الخنزير يقولون أنه جلده ملتصق بلحمه، نعم، يعني ما صعب، صعب فصله، ولهذا يقومون بعملية تقشير لجلد الخنزير. تقشير لجلده لأنه صعب، ما هو مثل الكباشة هكذا تنزع بيدك أو ما شابه ذلك أو البقر أو الإبل. نعم، إنما يكون ماذا؟ ملتصقا. لا، يرون أن القدم حكمها سواء خف أو غير خف مسح. نعم، يعني الآن الشيعة الزيدية يرون أن القدمين ما تغسل، ولذلك ترى في مساجدهم بركة ماء، إذا انتهيت من الوضوء تمشي على البركة يجزئك عن المسح، هكذا يفعلون. نعم، على قراءة الجر مطلقا عندهم، ما عندهم غسل الرجلين أبدا، بل إذا رأك تغسل ينكر عليك، بل يرى عدم جواز الصلاة خلفك. طبعا هؤلاء الشيعة الزيدية المتشددون الذين في صنعاء القديم وصعدة يرون عدم الصلاة خلف من لم يمسح على قدمين، يعني يرون أن القدم تمسح لا تغسل. نعم، وأما بعضهم الأمر يعني عادي عندهم حتى ولو كانوا ينتسبون للمذهب الزيدي. طبعا المذهب الزيدي يا أخوان مذهب مبني على الهيام، لم يثبت عن زيد ابن ثابت أن له مذهبا، وإنما هذا المذهب اخترعه يعني من باب الاختراع. يعني خالد الواسطي رجل كذاب شيعي جلد، هو أتى من طريقه هذا المذهب. خالد الواسطي، خالد ما أدري ابن من، الواسطي رجل كذاب شيعي رافضي اختلق هذا المذهب وسماه مذهب ابن زيد، زيد المقصود به زيد بن علي وليس زيد بن ثابت، زيد بن علي نعم نسبة إلى آل البيت، فاتخذ مذهبا وهو ليس بمذهب، ما هناك لزيد بن علي مذهب أبدا. نعم، المذاهب التي اشتهرت هي الأربع المذاهب اشتهرت، وإلا هناك عدة مذاهب، مذهب الليث بن سعد، مذهب الأوزاعي، مذهب عطاء، مذهب الكوفة أهل الرأي، مذهب أهل الحديث، لكن هؤلاء ما اشتهروا كاشتهار هؤلاء الأربعة لكثرة تلامذتهم وتمكنهم من القضاء والسلطة، فاشتهرت المذاهب. أيضا بسبب اعتناق بعض السلاطين، يعني بعض السلاطين كان مالكيا مثلا أو شافعيا اشتهر عليه المذاهب هذه. نعم، وإلا المذاهب الأخرى كالليث بن سعد والأوزاعي وما شابه ذلك ما اشتهر هذه المذاهب، لأن تلامذهم قلة، والشيء الثاني ما كانت هناك الشهرة الكبيرة التي تستطيع. تعرفوا الآن يا أخوان حجم البلاد الذي ترتضي المذهب تشتهر على يديها. الآن نحن في الجنوب مثلا عندنا إيش؟ المذهب الشافعي، والسبب في ذلك حكام الذين على هذا المذهب، وفي الشمال كان الزيدية، والدليل على ذلك إيش؟ في هناك شوافع في الشمال لكن اشتهر على أيدي حكامهم، فالإمام أحمد ويحيى بن حميد الدين كانوا على المذهب الزيدي فاشتهر على ذلك، وقبله كان المذهب الهادوي نسبة إلى الهادي المقبور في صعدة. نعم، يسمى مذهب أهل البيت العترة. نعم، لكنه انتهى، ما عاد بقي له أي أثر، ثم بقي المذهب الزيدي. طبعا هذا المذهب الزيدي أين موجود؟ في شمال اليمن فقط، في الدولة العربية لا يوجد، ما هناك في الدول العربية مذهبا زيديا إلا في اليمن، إلا في اليمن. هذا الرجل خالد الواسطي جاء من واسط، تعرفون واسط في العراق، نعم ما بين العراق والشام، جاء إلى هنا فاخترع هذا المذهب، فيقولون أنه سافر إلى اليمن ثم أتى بهذا المذهب واشتهر وهكذا. هذا هو تاريخ المذهب الزيدي. نعم، أما بعضهم يقول لك أنا زيدي، أيش أنا زيدي؟ لا تقول أنا زيدي، حتى لا تقول أنا شافعي، ولا تقول أنا حنبلي، ولا أنا مالكي أو حنفي، أنت سني، أنت إيش؟ سني. هؤلاء أئمة، نعم على العين والرأس، فهم بشر يصيبون ويخطئون، ف فنأخذ الحق ما وافق الحق سواء قالوا به أو لم يقولوا به. ما هو الحق؟ كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة ستحاجج بإيش؟ بالشافعي؟ لا. بأبي حنيفة؟ لا. بمالك؟ لا. ستحاجج بإيش؟ بالكتاب والسنة. ما الدليل على أنك تفعل هكذا؟ لا تقول قال الشافعي، يا شافعي ادركني، يا أبا حنيفة ادركني، يا مالك ادركني. لا، أبو حنيفة يقول لا تقلدوني، الإمام مالك يقول لا تقلدوني، وإذا رأيتم كلامي يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بكلامي عرض الحائط. الإمام الشافعي يقول لا تقلدوني ولا تقلدون أحمدا والشافعي، لا تقلدوني ولا تقلدون مالكا، فإذا رأيتم الحديث فخذوا به فإننا نأخذ مما تأخذون منه. من قال هذا؟ الإمام الشافعي. إذن مسألة التعصب للمذاهب يعني تعصب شين يعني أدى إلى فرقة بين المسلمين. نعم، هناك من يروج هذه الخلافات وهكذا، نحن مذهبنا زيدي، نحن مذهبنا شافعي، نحن مذهبنا، لا، نحن مذهبنا سني، نحن أهل سنة. نعم، هؤلاء مذاهب أئمة. نعم، ما أحد ينكر، يعني سار عليه تلامذته وسار عليه، ما أحد ينكر ذلك، لكن بعضهم يتعصب تقول له الدليل قال الشافعي، الدليل قال أبو حنيفة، بل قال بعضهم من متعصبة الحنفية قال لو عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول أبي حنيفة أخذت بقوله، أي قول أبي حنيفة. انظر على غلو، ما يجوز هذا الكلام. نعم، فالواجب التجرد من التعصب، التجرد من التعصب المذهبي. معك دليل هات، ما عندك دليل اترك، هذا هو الواجب، وستسأل يوم القيامة عن الدليل. نعم، فنحن يجب علينا أن نتجرد من العصبية، ونتجرد من أي شيء يخالف الكتاب والسنة، من أي شيء يخالف الكتاب والسنة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى، كم بقي؟ طيب، باب في المدي وغيره، أي باب ما جاء في حكم المدي وغيره. نعم، والمدي يا أخوان سائل أبيض يخرج عند ثوران الشهوة ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر به الإنسان. سائل أبيض لزج يخرج عند ثوران الشهوة ولا يعقبه فتور، يعني مثل المني. نعم، و يعني ماذا؟ وهو في الرجال أكثر من النساء، وهو في الرجال أكثر من النساء، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، قد لا يشعر الإنسان بخروجه. فالمؤلف هنا يذكر باب ما جاء في حكم المدي، هل هو نجس أم ليس بنجس. سنذكر الآن الحديث. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فاستحييت، ويجوز أيضا فاستحييت بياء واحدة، أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. قوله علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أهل العلم، أما بالأفضلية فهو قول أكثر العلماء أنه الرابع بعد عثمان، هناك من يقدمه على عثمان، وهذه ظهرت في بعضهم من ينتسب إلى الشيعة أهل البيت، وأيضا تأثر به بعض أهل السنة، لكن في الخلافة من أنكر ذلك ضل، فهو رابع الخلفاء الراشدين باتفاق أهل العلم وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولد قبل البعثة بعشر سنين هذا على الصحيح، وتربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن النبي تربى عند من؟ عند عمه، وهو تربى معه. نعم، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حين بعث، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها. قال وخلفه في أهله في غزوة تبوك، كان موصوف بالشجاعة والفروسية، كان قويا، قاتل مقاتلة الأبطال، واشتهر عنه الفروسية، وكان مقداما وعنده علم وفطنة رضي الله عنه. أول مبارزة في بدر، ثانيها في أحد، ثالثها في الخندق، طبعا هذه المبارزة قبل المعركة. نعم، رابعها في خيبر، هذه المبارزة الذي يأتي اثنان، واحد من جهة والثاني من جهة، يسمى مبارزة. نعم، يعني في مبارزة الخندق حينما جاء عمرو بن ود، هذا الرجل يا إخوان كان لا يهزم، فلما استقدمته قريش قيل أنه قرشي، نعم، وقيل أنه من غطفان، فأتى في غزوة الخندق وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المشركين أرادوا غزوه بتكتيل مقاتلين كثر، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به الغم، فقال لهم ماذا ترون؟ سيأتون يعني بشر كثر سيجتاحون المدينة. فأشار إليه سلمان رضي الله عنه، قال كنا نفعل في بلاد فارس في مثل هذه الغزوات بحفر الخنادق. قال وكيف؟ فأشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحفر الخندق، فأخذ بمشورة سلمان. يا أخوان لما ترون المسافة الذي حفروها والله تتعجبون، يعني ما بين جبلين هذا المكان الذي سيدخلون منه ويستطيعون الدخول، أما البقية فجبال وصحاري قد الخيل لا تستطيع. ففي منطقة الآن ما أعرف إيش اسمها، لكن هناك في معالم يدلك أين بدأت حفر الخندق، هناك ما زال مسجد موجود الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم جابرا لما كان له الوليمة. جابر عزم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذبحت لك سخلة أي شاة صغيرة فادعوا معك، فقال يا أيها القوم، نادى الجيش إن جابرا قد دعاكم بوليمة. قال فتغير وجه جابر، كيف هؤلاء قليل الذي معي؟ قال قل لها لا تفتح القدر. هذه من الكرامات ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ما فتح القدر، فشبع القوم وكان يعطيهم من اللحم حتى بقي شيء في القدر، بشاة واحدة أطعمت جيشا كامل قرابة الألف. أما المشركون 10,000 وطفان بقوتها. المهم جاء هذا عمرو بن ود، قال يتبختر في مشيته، عمره 70 سنة، قالوا كانت قدماه تصل إلى الأرض وكانت السيوف تتكسر في يده، فقال هل من رجل يبارزني؟ فكان يمشي ويدور هكذا يمشي ويدور. قال هل معكم رجل؟ فبعض الصحابة أخذتهم شيء، فخرج علي فقال أنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد، قال دعه لي يا رسول الله. فردد هذا عمرو بن ود مغرور، قال أفيكم رجل يبارزني؟ فخرج له علي. فلما خرج إليه علي، انظروا يا أخوان نظر إلى علي قال أريد رجلا لا أريد صبيا، لأنه يعرف علي ويعرف أنه شباب، وكان يقول أريد رجل. قال وكان في خلده أنه يريد النبي يخرج له. قال فأخرج له عليا، فقال أخرجتم لي صبيا؟ قال له علي سترى من هذا الصبي. قال فقفز من الحصان فوق وجه علي فضرب بالسيف ضربة صدها علي، كبر الصحابة. قال عمرو بن ود لم يثبت أحد في ضربة من ضرباتي، صدها سقط علي كاد أن يفلق رأسه حتى أن بعض الصحابة غطى وجهه فعلى التراب مبارزة، وهذا يكيل الضرب على علي، وعلي يصد يصد. انظروا من قوة علي، أنا جسمي قشعر والله يا أخوان. فصده، ثم كان يقولون أن كان علي ملقى على الأرض وهو يمشي ويضرب حتى على التراب، فقال بعضهم قتل علي. فإذا بالغبار قد يذهب وعلي قائم، تركه يضرب يضرب وهو يصد الضربات بسيفه، يضرب يصد يضرب حتى قام علي بضربه، هذا يضرب وهذا يضرب، هذا يضرب وهذا يضرب، حتى سقط عمرو بن ود، سقط عمرو بن ود فأعقبه ضربة وصل طرف السيف في رأسه. ثم بعد ذلك يعني يقولون انتهر كالذي صحاه كذا بالضربة، يعني ضربني، أراد أن يقوم فطعنه، أعطاه طعنة والغبار يعلو. كبر النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يلتفتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش يكبر نحن نرى غبار؟ كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا بعلي قائم وعمر بن ود بالأرض مبطوح، قال هذا هو الصبي، هذا هو الصبي. قال فأصابت قريش رعدة، إيش هذا، إلى هذا الدرجة علي، يعني ضرب هذا الرجل الذي لا يقهر كما يقال، الذي لا لم يهزم بمعركة من المعارك، فقتله علي. ومثله مرحب في غزوة خيبر، كان يقول أنا الشجاع، أنا الذي سمتني أمي مرحبا، كليث غابات كريه المنظرة، ويترجز، وكلما دخل معه واحد في قتال هزمه، يعني ما استطاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يأخذ الراية بالمزية الذي فيها. قال أين علي؟ قالوا إنه أرمد، فبصق في عينه، أتي به فبصق في عينه فتعافى، ثم أعطاه الراية فقال انفد على رسلك وادعوهم إلى الإسلام. فجاء يدعوهم إلى الإسلام، مرحب مغرور يهودي، استصغر من شأن علي، قال علي ما قدر فلان وفلان، لا عمر ولا أبو بكر. فجاء إليه فأتى يرجز، قال أنا مرحب شاكي السلاح بطل المجرب، إذا الخيل أقبلت تلهب. فجاء علي فقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أضرب بالسيف رؤوس الكفرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. قال ماذا تقول؟ فضربه بالسيف فأراد أن يصده فخلق ففلق الرأس حتى أخرجها من بين أسنانه، ضربة واحدة أعطاه، سقط مرحب شاخب الدم، فرأوا أصحابه حتى فزعوا، فدخل علي الحصن ثم فتح الله على يديه. انظروا يا أخوان، لو الإنسان يقرأ بتراجم الصحابة وماذا فعلوا، تعرف لعرف من هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا، يتبعون خلافاتهم، يتبعون أشياء كذا، ويستصغرون من حضارة المسلمين وما أشبه ذلك. فكان عليا رضي الله عنه مشهور عليه بهذه الشجاعة والقوة الذي أعطاه الله عز وجل. نعم، قتل شهيدا في ليلة من ليالي رمضان، من الذي قتله؟ خارجي عليه لعنة الله، خارجي قتل عليا. وكان هذا الخارجي يصلي الليل، فلما سمع عليا دخل المسجد يقول لهم قوموا قوموا صلوا، يعني وقت الصلاة، فسمع عليا وهو يصلي فخرج فضربه في قرنه فسقط علي، فأمسكوا به قال لا تقتلوا حتى إذا شفيت فلي منه أمرا، فمات علي. فقيل له يا عبد الرحمن بن ملجم ما الذي دفعك إلى قتله؟ قال القرب إلى الله قاتلك الله، القرب إلى الله. قال قال تقتل أمير المؤمنين تقول القرب إلى الله؟ قال نعم القرب إلى الله. قالوا هذا عبد الرحمن ملجم كان يحفظ القرآن في زمن عمر، وكان يقرئ الصبيان، ولما طلب في الكوفة أو في البصرة أنه يقرئ أهل البصرة صبيانهم كان عمر لا يريد أن يذهب، ثم بعد ذلك أذهبه، قال اذهب فقد آثرتكم بعبد الرحمن، يعني آثرتكم به، لأنه كان يريده يحفظ الصبيان القرآن، يعني من شدة حفظه وإتقانه للقرآن. لكنه خارجي فكر، انظروا يا أخوان، فبعض الناس يقول كيف هذا، من أين أجالهم؟ شبه صغار حدثاء الأسنان ما عندهم علم. نعم، ماذا قال هذا الرجل لما قتل علي؟ قالوا خلاص سيقتل. قال أريد منكم طلب واحد فقط، ما هو؟ قال لا تقتلوني فجأة، لا، لكن قطعوني قطعا قطعا حتى آخر شيء لساني. قالوا ولماذا؟ قال حتى أكون آخر شيء وأنا أذكر الله وأتلذذ، انظر، وأتلذذ بالتعذيب قربة إلى الله، يعني قطعوا قدمه يتألم يشعر بلذة، نعم، في العبادة، سبحان الله. وهؤلاء الآن اللي يفجرون وهكذا، إذا كان قتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيتورعوا بدمائنا؟ فقالوا فقتلوه، حتى أن بعضهم اغتر به وبكلامه، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني فأذكره فأحسبه أتقى البرية عند الله رضوانا، يعني يمدح قاتل علي. فرد عليه بعضهم قال يا ضربة من غوي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش غضبانا، إني فأذكره وألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة. عمران بن حطانة هذا الذي مدح قاتل علي، يعني انظر يمتدحون بقتل علي. من الذي قتل عثمان؟ خوارج. فبعض الناس يا أخوة يفتقد العلم، وما تأتي الفتن إلا من نقص العلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثاء أسنان سفهاء الأحلام يقولون من كلام خير البرية، يستدلون، ومن يتولهم فإنه منهم، ومن كذا وهكذا سنغزوكم في جزيرة العرب، قادمون يا أقصى، وما ما قادمون أقصى، نحن القتل عندنا، أين الأقصى وأين الداء؟ اليهود والنصارى في مأمن، ما سمعنا يوم الأيام فجروا في تل أبيب، وين؟ لا في تل أبيب ولا في أمريكا ولا في فرنسا ولا في بريطانيا، ولا كل القتل في بلاد المسلمين، يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، هكذا حالهم، يتركون أهل. كيف قادم يا أقصى وأنت تقتل في دماء المسلمين؟ اذهب إلى الأقصى، الناس سيدعو لك، اذهب افتح الأقصى، من سيمنعك؟ لكن في على جماجم المسلمين وقتلهم على أي شيء، ما في ورع في دماء المسلمين، تقول الله أين الرفق؟ أصبح الناس ينفرون من الدين الإسلام بسبب ما يشاهدونه من فعال الرافضة والخوارج، يرون الرافضة طعن نفسه يضرب نفسه بالسكين، يقولون هذا الإسلام. أخبرني بعض الإخوة من فرنسا قال في كل عيد عاشور يعرضون علينا في الشاشات التلفاز يقولون انظروا إلى المسلمين، يعني هذه الأعياد الوحيدة التي تنشر فينظرون، يقولون أنا تريد تسلم انظر كيف سيكون مآلك طعن وضرب. هؤلاء شوهوا دين الإسلام. نعم، وهؤلاء تعرفون يا أخوان، يعني لا هم بالعلم ظفروا ولا أيضا بالجهاد فازوا، وإلا لو كان يريدون الجهاد فالكفار بين أيديكم، ذبوا قاتلوهم، حوثي في مأمن، ما في تفجير داخل في الحوثي، ما تسمع تفجيرا، كل هنا تفجير، هنا اغتيالات وما أشبه ذلك وهجوم على هذا. فهذا دليل على أنها صناعة غربية وليست صناعة إسلامية. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من الله، وأن يهدي ضال المسلمين، والحمد لله رب العالمين.